حسين لله قوم من رهافة حسين يتألمون لصاحب الأحزان. اي واحد يموت اذا كان مات من عنده وفقيد كل الناس فهو فقيدهم يبكونه في رفقة وحنان يمشون في تشييعه وكأنه من اللي عنده رحمة يتألم لألم الناس. طيب هنا سؤال، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يتألم؟ لا. الواحد فينا اللي الرحيم بيتألم؟ رحمة رقة وألم تعتري العبد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستحيل عليه انه يتألم. الواحد فينا بيتألم لأنه يمكن مش قادر يحوش الألم عن غيره، يقوم يتألم. لكن ربنا قادر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا سبحانه وتعالى قادر، واللي بيجي لنا منه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ما يتألمش لا، ولكن رحمته اوسع، والرحمه بالنتيجه. يعني لما يجي اتنين شاف واحد بيعيط من الجوع، واحد قاعد يعيط معاه يبكي معاه، والتاني ما عيطش ولا بكى بس اداله رغيف، يبقى مين الارحم؟ مين الارحم؟ اللي اداله الرغيف. يعني الرحم

كبير والشغل صعب الشغل صعب عسير صعب عسير قال له يكون يسير وسهل ان شاء الله قال يكون يسير وسهل ان شاء الله الراجل صاحب البيت كان عنده احجام كان عنده احجام تحتاج كان عنده أحجار تحتاج لستة انفار تحتاج لستة انفار في النقل طول نهار كلف بها عبد الله مادام عاوز تشتغل ولابد تشتغل شوية الأحجار دول انقل شوية منهم الأحجار دي تحتاج سنة شوية الأحجار دول انقل شوية منهم الأحجار دي تحتاج ستة أنفار يوم بحال الشمس للشمس هو قال له بقى مدام عاوز تشتغل انقل شوية منها أنا رايح الحتة الفلنية وجاي أهو وخرج لبعض حاجاته خرج لبعض حاجاته ورجع رجع فشف بركاته رجع فشف بركاته قام بالعمل كلاته في ساعة في ساعة بفضل الله قام بالعمل كلاته في ساعة بفضل الله في ساعة بفضل الله قام بالعمل كلاته في ساعة بفضل الله في ساعة بفضل الله قال له الله يقويك قال له الله يقويك ويتم فضله عليك ويتم فضله عليك ما كنت أظن فيك تقدر على كده والله الراجل سيدنا الخضر شكله كبير وراجل كبير حتى انه صعبان على صاحب البيت انه شغاله طلع يشوف شغله رجع لقى الطوب كله الحجاره كلها منقوله في ساعه يعني كان النهار 12 ساعه وعاوز 6 انفار 6 في 12 ب 72 ساعه نقلهم هو في ساعة كأنه 72 راجل القوة من الله سبحانه وتعالى قال له الله يقوي ويتم فتحه عليه يتم فضله عليه ما كنت أظن فيه ما كنت أظن فيه تقدر على كده والله اللي مع الله اللي مع الله بيعينه وبيقوي خفيف عليه والصعب بيسهله ويكون خفيف عليه. وانظر انظر الى العرش حاملينه ملايك الله حول ولا قوة إلا بالله، يعني مع الله. يا رب هنشتل العرش العظيم ازاي؟ قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمالين يقولوا فيها طوال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عايز ربنا يقويه عليه بذكر الكلمة دي. والذكر عمومي بيقوي. هتبقى مع القوي وما تبقاش قوي، مش كده ولا ايه؟ لا ايه اللي معه هو شهامة ومروة، لأنه ويا الله البحرين الروح هناك تلقى. في حد زي يا رب؟ قال لا انت كده تريني سلمت أمري خبيري ولذت بالقادر الكبير. سلمت أمري إلى الخبير ولذت بالقادر الكبير. أحاط علما بكل شيء ما دق أو جل من أموري ويستوي عنده ابتداء وأول الأمر بالأخير. المجمع البحري رحت هناك هتلاقيه. طب في علامة عشان اعرفه؟ قالوا ايه، وفي علامة انك تعتر فيه، انت تاخد معاك زادك زواد مشوار. شوف العلم وطلب العلم، الواحد يتعب وياخد الزوادة والقفة والشوال. ايوه علم، العلم تاخد زوادة معاك. تاكل حوت حوت من ضمن اكلك حوت من السماء تاكل منه يكفيك في سكتك يعني ساعه ما تلاقي الحوت غاب عنك اعرف انك ايه هتعطر في الراجل ده علامه وتاخد معاك واحد يخدمك السفر يحتاج الرفيق سيدنا موسى عليه السلام اخد واحد رفيق خادم له اسمه يوشع ابن نون وطلع يوشع ابن نون خادم له فتاه شايل الاكل وننام شويه سيدنا موسى يصحيه خادم له وماشيين بقى رايحين طالبين العلم او سيدنا موسى بالذات اللي طالب العلم شوف العلم والسفر برضه سافر تغرب عن الاوطان في طلب العلا تغرب وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم شوف السفر تفرج هم واكتساب معيشة تغرب عن الأوطان في طلب العودة وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد سافر وشوف العلم العلم عزيز مطلبه وينال العزة طالبه من يرد الله به خيرا يدع الأوطان ويطلبه خيرا يدع الأوطان ليكسبه والعلم حياة مع نور والعلم حياة مع نور والميت من يتجنبه ميت لخيره يا عم والميت من يتجنبه يتخبط في ظلمات الجهل ولا يدري ما مذهبه صاحبه فلنعم التاج وصاحبه وبه الرحمات مع النفحات وبه النفحات مع البركات ويلقى الطالب مأربه ونور هو نور الله ويقذفه بفؤاد تقي يرهبه العلم نور ربنا يبعثه ويلقيه في قلب اللي خايف منه. سيدنا الإمام الشافعي لما قعد قدام مالك رحمه الله ورضي عنهما، مالك أعجب بذكاء الشافعي، كان يحفظ الورقة من صفحة من مرة، يقراها مرة يحفظها. قال له: أرى أن الله عز وجل قد ألقى على قلبك من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. اوعى يا ابني تعصى ربنا، لأحسن النور ده يروح من قلبك. ربنا جعل لك نور في قلبك حافظ عليه بعدم المعصية. ربنا يوم.